ذكرنا بالأمس بأن التوقيع هي التي تقوم بالقضاء، نعم، وليس هذا الباب الجزاء. ذكر ابن حجر رحمه الله مرسل عن الحسن يقول بإسناد صحيح، نعم، بأنهم بعدما يجوزون الصراط يتصل بعضهم ببعض في ظلاماتهم في الدنيا، نعم، وظلامات تستلزم الجزاء على، نعم، صحيح. لكن هذا قول الحسن المعروف عن أهل العلم، وما قلت لك سابقا بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحسن إذا صح عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. المعروف عند الجمهور أن القصاص عن الحقوق يكون قبل عن الصراط، يعني فيه ناس قد يذهبون إلى النار